سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مع الدرس 34 من دروس شرح الشاطبية، ومع البيت 96 من فرش حروف سورة البقرة، قال الناظم رحمه الله: وتصدقوا خف النمى ترجعون كل بضم وفتح عن سوى ولد العلم. قرأ عاصم المرموز له بالنون من نمى بتخفيف الصاد فيه: وأن تصدقوا خير لكم، على حذف إحدى التأين. وقرأ الباقون بتجديد الصاد: وأن تصدقوا خير لكم، على إدغام التاء الثانية في الصاد. وقال: قل ترجعون كل بضم وفتح عن سوى ولد العلا، أي قرأ غير أبي عمرو بضم التاء وفتح الجيم في لفظ: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ترجعون بضم التاء وفتح الجيم مبنيا للمفعول. وقرأ أبو عمرو بفتح التاء وكسر الجيم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ترجعون مبنيا للفاعل. قال: وفي أن تضل الكسر فاز، وخففوا فتذكر حقا، وارفع الراء فتعدلا. قرأ حمزة بكسر الهمزة في إن تضل إحديهما، إن تضل على أن إن شرطية، وكلمة تضل فعل الشرط، والفاء في فتذكر جواب الشرط، ورفع راء فتذكر على أنه فعل مضارع مجرد من الناصب والجازم، فتكون قراءة حمزة هكذا: إن تضل إحديهما فتذكر إحديهما الأخرى، هكذا يقرأ حمزة. قال: وخففوا فتذكر حقا، أي قرأ ابن كثير وأبو عمرو بتخفيف الكاف وإسكان الذال قبلها هكذا: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما، على قراءة ابن كثير. أبو عمرو له التقليد في إحداهما، نعم، لكنهما يتفقان على فتذكر، هكذا يقرأ ابن كثير وأبو عمرو فتذكر. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم والكسائي بفتح الذال وتجديد الكاف ونصب الراء: فتذكر إحداهما، فتذكر عطفا على أن تضل. قال: تجارة انصب رفعه في النساء ثوى. قرأ المرموز لهم بالثاء من ثوى، وهم الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي، بنصب لفظ تجارة: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، إلا أن تكون تجارة، إلا أن تكون تجارة، بالنصب الكوفيين عاصم وحمزة والكسائي. خبر كان واسمها ضمير الأموال، يعني بالنصب على أن كلمة تجارة خبر كان واسمها ضمير الأموال. وقرأ الباقون بالرفع: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، على اعتبار أن كان تامة تكتفي بمرفوعها. وقرأ عاصم بنصب لفظي تجارة حاضرة هنا في سورة البقرة، قال الناظم: وحاضرة مع هنا عاصم تلا، على أن كلمة تجارة خبر كان وحاضرة صفة لها، واسم كان مقدر تقديره المعاملة أو التجارة، فتكون قراءة عاصم هكذا: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، تجارة حاضرة. ويقرأ الباقون بالرفع: إلا أن تكون تجارة حاضرة، على اعتبار كان تامة تكتفي بمرفوعها. بعد ذلك قال: وحق الرهان ضم كسر وفتحة وقصر، ويغفر ما يعذب سمى العلا شذ الجذم، شذ الجزم، نعم. قرأ ابن كثير وأبو عمرو المرموز لهما بكلمة حق وحق رهان بضم الراء والهاء من غير ألف في لفظ: فرهن مقبوضة، فرهن مقبوضة، هكذا يقرأ ابن كثير وأبو عمرو. جمع رهن ورهن مثل سقف وسقف. وقرأ الباقون بكسر الراء وفتح الهاء رهان، فرهان، فرهان مقبوضة. جمع رهن كذلك مثل كعب وكعاب، نعم. قال بعد ذلك: ويغفر ما يعذب سمى العلا شذ الجزم، قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي بجزم راء يغفر وباء يعذب في فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء عطفا على يحاسبكم المجزوم. وقرأ ابن عامر وعاصم بالرفع في الكلمتين فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء على الاستئناف أي فهو يغفر. وقد مر مذاهب القراء من حيث إدغام الراء في اللام والباء في الميم في باب حروف قربت مخارجها. قوله والتوحيد فيه وكتابه شريف أي قرأ حمزة والكسائي بكسر الكاف وفتح التاء وألف بعدها في لفظ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتابه ورسله وكتابه على الإفراد والمراد القرآن أو جنس الكتب المنزلة أو جنس الكتب المنزلة. وقرأ الباقون وكتبه بضم الكاف والتاء بدون ألف على الجمع. نعم. قوله وفي التحريم جمع وحمن على أي قرأ أبو عمرو وحفص في سورة التحريم ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكتبه بالجمع بضم الكاف والتاء بدون ألف هكذا قرأ أبو عمرو وحفص. وقرأ الباقون وكتابه بكسر الكاف وفتح التاء والف بعدها على الإفراد. البيت الأخير في سورة البقرة يذكر فيه الناظم يأتي الإضافة الواردة في السورة قال وبيتي وعهدي فاذكروني مضافها وربي وبي مني وإني مع الحلى. تضمن هذا البيت يأتي الإضافة الواردة في سورة البقرة وهي على النحو التالي بيتي كلمة بيتي فيه أطهر بيتي للطائفين ويفتح الياء فيها نافع وهشام وحفص ويسكنها غيرهم. وعهدي أي كلمة عهدي في لا ينال عهد الظالمين يسكن الياء فيها حفص وحمزة ويفتحها غيرهما. كلمة فاذكروني قال فاذكروني مضافها تذكروني أذكركم أي فتح الياء فيها ابن كثير وحده وأسكنها غيره. وربي في قوله تعالى قال ربي الذي يحيي ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت إذ قال إبراهيم ربي الذي نعم يسكن الياء فيها حمزة فيقرأ ربي الذي يحيي ويميت ويفتحها غيره يقرؤون ربي الذي. كلمة بي وليؤمن بي يفتح الياء فيها ورش وصلا ويسكنها غيره. مني في قوله تعالى فإنه مني إلا من اغترف فتح الياء فيها نافع وأبو عمرو وأسكنها غيرهما. وإني معا يعني إني في موضعين إني أعلم ما لا تعلمون إني أعلم غيب السماوات والأرض يفتح الياء في الموضعين أهل سماء وصلا ويسكنها غيرهم وصلا ووقفا والله تعالى أعلم. بهذا نكون قد انتهينا من فرش حروف سورة البقرة والآن ننتقل إلى باب فرش حروف سورة آل عمران. قال الناظم رحمه الله تعالى ويرجعك التوراة ما رد حسنه وقل لفي جود وبالخلف بللا وفي تغلبون الغيب مع تحشرون في رضا وترون الغيب خص وخللا ورضوان نظم غير ثاني العقود كسره صح كسره صح إن الدين بالفتح رفلا وفي يقتلون الثاني قال يقاتلون حمزة وهو الحبر ساد مقتلا وفي بلد ميت مع الميت خفاف صفى نفر والميتة الخف قولا وميتا لدى الأنعام والحجرات خذ وما لم يمت للكل جاء مثقلا وكفل الكوفي ثقيلا وسكنوا وضعتوا وضموا ساكنا صح كفلا وقل زكريا دون همز جميعه صحاب ورفع غير شعبة الأولى وذكر فناداه أضجعه شاهدا ومن بعد أن الله يكسر في كلا مع الكهف والإسراء يبشر كم سما نعم كما مرة ثانية مع الكهف والإسراء يبشر كم سما نعم ضم حرك واكسر الضم أثقلا ويرجعك التوراة ما رد حسنه أي قرأ ابن ذكوان الكسائي وأبو عمرو بإمالة ألف لفظ التوراة إمالة كبرى، وهي المعبر عنها بالإضجاع، وإضجاعك يعني الإمالة الكبرى، يقصد الإمالة الكبرى. لفظ التوراة حيثما ورد في القرآن الكريم نحو وأنزل التوريت والإنجيل، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوريت، قل فأتوا بالتوريت فاتلوها. طبعا أن تنزل التوريت هذا بالنسبة لأبي عمرو، الشاهد أن إمالة التوريت حيثما جاء نحو إنا أنزلنا التوريت وأنزل التوريت بإمالة كبرى، وهو الإضجاع لابن ذكوان والكسائي وأبو عمرو وأبي عمرو. وقال بعد ذلك وقل لنا في جود، أي قرأ ورش وحمزة بالتقليل في لفظ التوراة حيثما ورد قولا واحدا هكذا، وأنزل التوراة والإنجيل، وأنزل التوراة من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة، قل فأتوا بالتوراة، إنا أنزلنا التوراة، هكذا يكون التقليل لورش وحمزة. ثالثا قال وبالخلف بللا، أي التقليل ورد عن قالون بخلاف، فله الفتح وله التقليل، بالوجهين قرأ له الإمام الداني على أبي الفتح فارس، وبالفتح قرأ له على أبي الحسن. التقليل كما مر وأنزل التوراة هكذا يروي قالون، أو يقرأ بالفتح كذلك وأنزل التوراة، فله وجهان التقليل والفتح. باقي القراء الذين لم يذكروا في هذا البيت لهم الفتح قولا واحدا وأنزل التوراة من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة، وفي تغلبون الغيب مع تحشرون في رضا، قرأ حمزة والكساء بياء الغيب في قل للذين كفروا سيغلبون ويحشرون بياء الغيب، وقرأ غيرهما بتاء الخطاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون، قوله وترون الغيب خص وخلل، أي قرأ كل القراء إلا نافعا بياء الغيب في يرونهم مثليهم رأي العين، وقرأ نافع له بتاء الخطاب ترونهم مثليهم رأي العين، ورضوان نظم غيرتان العقود كسره صح، روى شعبة ضم الراء بدلا من كسرها في لفظ رضوان حيثما وقع إلا الموضع الثاني في سورة المائدة المشار إليها بالعقود، وهو يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، هذا هو الموضع الثاني في سورة المائدة المتفق على كسر الراء فيه لكل القراء. نعم، شعبة يروي بضم الراء في غير هذا الموضع هكذا، مثلا قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان من الله أكبر، هكذا يروي شعبة بضم الراء في كل لفظ رضوان إلا الموضع الثاني من سورة المائدة، وباقي القراء يقرؤون بكسر الراء في كل المواضع. قوله إن الدين بالفتح رفلا، أي قرأ الكسائي بفتح الهمزة في قوله تعالى أن الدين عند الله الإسلام، أن الدين على أنه بدل كل من قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، بدل من أنه لا إله إلا هو، أو بدل اشتمال لأن الإسلام يشتمل على التوحيد. وقرأ الباقون بكسر الهمزة إن الدين عند الله الإسلام على الاستئناف. قوله وفي يقتلون الثاني قال يقاتلون حمزة وهو الحبر ساد مقتلة، قرأ حمزة لفظ ويقاتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، ويقاتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس بضم الياء وفتح القاف وألف بعدها وكسر التاء ويقاتلون، وقرأ الباقون ويقتلون بفتح الياء وسكون القاف إلى ألف وضم التاء. أما قوله تعالى ويقتلون النبيين الموضع الأول فمتفق عليه، ولذلك قيده الناظم بقوله وفي يقتلون الثاني أي الموضع الثاني، لأن الموضع الأول إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين متفق على قراءتها كذا ويقتلون. ومعنى قوله وهو الحبر ساد مقتلا هذا ثناء من الناظم على الإمام حمزة رحمه الله بأنه عالم متمكن تفوق على أقرانه تجربة للأمور وساد على أترابه بالعلم رحمه الله. وفي بلد ميت مع الميت خففوا صفى نفرا والميتة الخف خولا. قرأ شعبة وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بإسكان الياء مخففة في سقناه لبلد ميت، هكذا بدل ميت ميت في سورة الأعراف، فسقناه إلى بلد ميت في سورة فاطر. وخففوا الياء كذلك في لفظ الميت المعرف بأل حيثما ورد بشرط أن يكون معرفا مذكرا، معرفا مذكرا، نحو تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. وقرأ باقي القراء بكسر الياء مشددة تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. أما شعبة بن كثير وأبو عمرو وابن عامر فيقرؤون تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، فسقناه لبلد ميت فسقناه إلى بلد ميت. قوله والميتة الخف خولا أي قرأ كل القراء إلا نافعا بتخفيف الياء فيه، وآية لهم الأرض الميتة في سورة ياسين، وقرأ نافع وحده بكسر الياء مشددة وآية لهم الأرض الميتة، هكذا يقرأ نافع. وأما لفظ الميتة الذي في سورة البقرة وفي سور البقرة والمائدة والنحل وهو المعرف المؤنث الميتة ورد في سورة البقرة والمائدة والنحل، فاتفق القراء السبعة على تخفيف يائه بالسكون الميتة فرمت عليكم الميتة. نعم. وميتا لدى الإنعام والحجرات خذ أي قرأ القراء السبعة إلا نافعا بسكون الياء مخففة في موضعين، أو من كان ميتا فأحييناه في سورة الأنعام، هكذا يقرأ كل القراء إلا نافعا. ونافع يقرأ أو من كان ميتا بتجديد الياء مكسورة. والموضع الثاني أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، هكذا يقرأ كل القراء إلا نافعا. ونافع يقرأ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا بكسر الياء مشددة. قوله وما لم يمت للكل جاء مثقلا أي اتفق القراء السبعة على تجديد الياء في اللفظ الذي لم تتحقق فيه صفة الموت، نحو وما هو بميت، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم بعد ذلك لميتون. هذه الألفاظ متفق على تجديد الياء فيها مكسورة لكل القراء. نعم. وكفلها الكوفي ثقيلا. قرأ الكوفيون عاصم حمزة والكسائي بتجديد الفاء في وكفلها زكريا، وكفلها على أن الفاعل هو الله عز وجل والهاء لمريم مفعوله الثاني وزكريا مفعوله الأول. وقرأ الباقون بتخفيف الفاء على أن الفاعل زكريا وكفلها زكريا، وكفلها زكريا، هكذا لأهل سبا وابن عامر. قوله وسكنوا وضعتوا وضموا ساكنا صح كفلا أي قرأ ابن عامر وشعبة بإسكان العين وضم التاء للمتكلم والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، والله أعلم بما وضعت بإسكان العين وضم التاء للمتكلم على أنها من كلام أم مريم تحكي عن نفسها. وقرأ الباقون بفتح العين وتاء التأنيث الساكنة والله أعلم بما وضعت، يعني بفتح العين وتسكين التاء والله أعلم بما وضعت، والله أعلم بما وضعت على أنها جملة من كلام الله تعالى للتأكيد، لتأكيد علم الله عز وجل والله أعلم بما وضعت، هكذا قرأ كل القراء إلا ابن عامر وشعبة. يقول زكريا دون همز جمعه صحاب ورفع غير شعبة الأولى. أي قرأ حفص وحمزة والكسائي بترك الهمز في لفظ زكريا حيثما جاء في القرآن مع قصر الألف زكريا، كما نقرأ لحفص. وقرأ الباقون بإثبات الألف بإثبات الهمزة بعد الألف فيكون من باب المد المتصل، وكل قارئ يمده على حسب مذهبه في المد المتصل. قوله ورفع غير شعبة الأولى أي قرأ أهل سما وابن عامر الذين يثبتون الهمز في لفظ زكريا برفع الموضع الأول وهو وكفرها زكريا، هكذا يقرأ أهل سما الذين هم نافع ابن كثير وأبو عمرو ومعه ابن عامر يقرؤون وكفلها زكرياء، وروى شعبة بنصب الهمزة وكفلها زكرياء. ومن هذا نجد أن القراء في لفظ وكفلها زكريا على ثلاثة مذاهب على النحو التالي. قرأ أهل سما ابن عامر وكفلها زكرياء بتخفيف الفاء ورفع الهمزة. روى شعبة وكفلها زكرياء بتشديد الفاء ونصب الهمزة. وقرأ حفص وحمزة والكسائي وكفلها زكرياء بتشديد الفاء وترك الهمزة. وأما بقية مواضع زكريا فيكون إعرابه على حسب موقعه في الكلام. نعم، فجاء مرفوعا في ثلاثة مواضع هي كلما دخل عليها زكرياء المحراب لأنه فاعل، هنالك دعا زكرياء ربه كذلك مرفوع لأنه فاعل، يا زكرياء إنا نبشرك لأنه منادى علم مفرد. نعم، في سورة مريم. وجاء منصوبا في ثلاثة مواضع في سورة الأنعام وزكرياء ويحيى وذكر رحمة ربك عبده زكرياء إذ نادى وزكرياء إذ نادى ربه عطفا على ما قبله. نعم، وذكر فناداه وأضجعه شاهدا ومن بعد أن الله يكسر في كلا. قرأ حمزة والكسائي بألف موالة بعد الدال على التذكير، بدل فنادته الملائكة يقرأ حمزة والكسائي فناديه الملائكة، ألف التذكير مع إمالتها فناديه الملائكة. المقصود بالإضجاع أي الإمالة الكبرى فناديه الملائكة. نعم، هكذا يقرأ حمزة والكسائي. وقرأ الباقون بتاء التأنيث فنادته الملائكة. ومن بعد أن الله يكسر في كلا أي قرأ حمزة وابن عامر بكسر الهمزة في إن الله يبشرك أي قرأ حمزة وابن عامر بكسر الهمزة في إن الله يبشرك، هكذا يقرأ حمزة وابن عامر إن الله يبشرك بكسر همزة إن الله. هذا الموضع الواقع بعد فنادته الملائكة لأنه قال ومن بعد أن الله يكسر في كلا، وقرأ الباقون بفتحها أن الله يبشرك، فالذي يقرأ بكسر الهمزة حمزة وابن عامر. هذا الموضع الواقع بعد فنادته الملائكة، ولذلك قال الناظم ومن بعد أن الله يبشر في كلا. وقرأ الباقون بفتح الهمزة أن الله يبشره مع الكهف ويسرى يبشر كم سما. نعم، ضم حرك واكسر الضم أثقالا، أي قرأ ابن عامر المرموز له بالكاف من كم، وسما نفع ابن كثير وابو عمرو، ونعم للنون لعاصم. قرأوا بضم الياء وتحريك الباء بالفتح وكسر الشين مشددة. إن الله يبشرك بيحيى، يبشرك في هذه الآية، وفي الآية الثانية إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح، وهذان الموضعان في سورة آل عمران. ولفظ يبشر المؤمنين في سورتي الكهف والإسراء أو الإسراء والكهف مأخوذ من بشر المضعف. فيقرأ ابن عامر ونافع وابن كثير وابو عمرو وعاصم يبشرك بيحيى، يبشرك بكلمة يبشر المؤمنين. نعم، وقرأ حمزة والكسائي المسكوت عنهما يبشر بفتح الياء وسكون الباء وضم الشين مخففة من البشر وهو البشارة. أن الله يبشرك يبشرك أو إن الله يبشرك على حسب قراءة حمزة. إن الله يبشرك يبشر المؤمنين. نعم قوله نعم عم في الشورى وفي التوبة اعكسه لحمزة. نعم عم في الشورى يقرأ أو قرأ عاصم ونافع وابن عامر في سورة الشورى ذلك الذي يبشر الله عباده. ذلك الذي يبشر هكذا قرأ عاصم ونافع وابن عامر، وقرأ الباقون وهم ابن كثير وأبو عمرو وحمزة الكسائي ذلك الذي يبشر الله عباده. قوله وفي التوبة اعكسوا لحمزة مع كاف مع الحجر أولا أي خففوا لحمزة، لأن عكس التفكير التخفيف. قرأ حمزة بالتخفيف في سورة التوبة في يبشرهم ربهم، يبشرهم بالتخفيف في سورة التوبة. وفي موضعين في سورة كاف، كاف يعني مريم، يا زكريا إنا نبشرك، هذا موضع. الموضع الثاني لتبشر به المتقين في آخر سورة مريم. والموضع الأول في سورة الحجر قال عنه مع الحجر أولا قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام، قالوا لا توجل إنا نبشرك، وقيد الموضع الأول ليخرج الموضع الثاني المتفق على تجديده في فبما تبشرون، هذا متفق على تجديده لكل القراء، فيقول خلاف حمزة في الموضع الأول إنا نبشرك بغلام. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. هذه قراءات مختارة للآية من قول الله تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. أبدأ أولا برواية هشام علي بن عامر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ثم رواية ابن ذكوان. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ثم رواية خلف عن حمزة. فناديه الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ثم رواية خلاد. فناديه الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ثم قراءة الكسائي. فناديه الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين.